الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فابتداء من هذا الدرس إن شاء الله يكون الكلام عن الجنايات والجنايات جمع جناية وهي التعدي على البدن أو العرض أو المال التعدي على البدن أو العرض أو المال هذا في المعنى اللغوي الجناية التعدي على البدن أو العرض أو المال وأما الجناية في اصطلاح أهل العلم فهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا ونقصد بالمال ها هنا يعني الدية أو الأرش أو الحكومة وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ما هي الدية وما هو الأرش وما هي الحكومة والأصل في الجنايات أيها الإخوان التحريم لا يجوز للإنسان أن يجني على نفسه ولا يجوز له أن يجني على غيره ولذلك الجناية على النفس حرمها ربنا جل جلاله بقوله ولا تقتلوا أنفسكم وحرمها بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا بأن قتل الإنسان نفسه من كبائر الذنوب فقال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا ومن وجأ بطنه بحديدة فقتل نفسه فهو في نار جهنم يجأ فيها خالدا مخلدا ومن تحسى سما فقتل نفسه هو في نار جهنم يتحساه فيها خالدا مخلدا ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار وقال عليه الصلاة والسلام الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعنها في النار ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار فالجناية على النفس محرمة كذلك الجناية على الغير وقد سمعنا في الأيام التي مضت كثيرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم عرفة وكرره يوم النحر فالجنايات الأصل فيها التحريم أنها محرمة أنها من كبائر الذنوب ولذلك ربنا جل جلاله قارن بين الجنايات وبين الكفر فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فقرن بين الكفر وبين القتل وبين انتهاك العرض هذه كلها محرمة وكتاب الجنايات أيها الإخوة الكرام فيه كثير من الأحكام، والجناية على النفس هي التي يبدأ بها دائما، والجناية على النفس على ثلاثة أنواع. النوع الأول الجناية عمدا، يعني أن يجني إنسان على آخر عمدا عدوانا. والنوع الثاني شبه العمد. والنوع الثالث الخطأ. والنوع الثالث الخطأ، هذا على الإجمال. وعلى التفصيل يجعلونها يعني خمسة: الجناية على النفس بالقتل العمد العدوان، والجناية على ما دون النفس عمدا عدوانا، ثم شبه العمد، ثم الجناية على النفس خطأ، ثم الجناية على ما دون النفس خطأ. ما الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ؟ العمد هو أن يتعمد الإنسان الفعل مع استخدام الآلة التي تقتل غالبا، يعني إنسان طعن الآخر بسكين عمدا عدوانا، هذا قتل عمد. قتل عمد لماذا؟ لأنه تعمد الفعل واستخدم الآلة التي تحدث تلك النتيجة: سكين، سيف، حجر ضخم أو مسدس أو بندقية ونحو ذلك، فهذا عمد. أما شبه العمد فهو أن يتعمد الفعل ولكن يستخدم شيئا لا يقتل غالبا. مثال ذلك: إنسان غضب من آخر فضربه بعصا، فالعصا في الغالب لا تقتل. أو إنسان غاضب آخر فضربه بجمع كفه كما فعل موسى عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه. هذه الضربة الإنسان يتعمدها ولكنها في الغالب لا تقتل، في الغالب لا تقتل. فالمقصود أنه تعمد الفعل لكنه ما استخدم الآلة التي تحدث ذلك الأذى. وأما الخطأ فهو ألا يقصد الفعل أصلا، ما قصد، كمن أراد أن يصيد صيدا فرمى إنسانا، أو إنسان كان ينظف سلاحه فخرجت منه طلقة طائشة فقتلت إنسانا، أو إنسان يقود سيارته فقتل إنسانا. فالمقصود بأن الجناية على الإجمال إما أن تكون عمدا أو شبه عمد أو خطأ، وهي إما أن تكون جناية على النفس وإما أن تكون على ما دون النفس. ما دون النفس كما لو أن إنسان فقع لإنسان عينا، أو أنه قطع له أصبع أو كسر له سنا ونحو ذلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. كتاب الجنايات، هذه دائما يعني الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب العبادات، لأن في ذلك صلاح النفس، ولا قيام لحياة العبد إلا بهذه العبادات التي تزكي نفسه وتصله بربه جل جلاله. وإلا من لا يعبد الله، من لا يصلي، من لا يصوم، من لا يذكر الله، من لا يقرأ القرآن، البهائم خير منه. إنسان ما عنده صلة بالله أصلا، لا يصلي الخمس ولا يصوم الشهر ولا يجري ذكر الله على لسانه، هذا الصنف الدواب خير منه. ثم بعد العبادات يأتون بالمعاملات، معاملات وهي التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، مما مر معنا في كتاب البيوع، ثم بعد ذلك ما مر معنا في كتاب الأنكحة والتفاصيل التي وردت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتكلمون عن الجنايات. وهذه الجنايات أيها الإخوان شرع ربنا جل جلاله فيها أحكاما من أجل أن يأمن الناس عدوان بعضهم على بعض، من أجل أن يأمن الناس ألا يعتدى عليهم، لأن بعض الناس عياذا بالله مجبول على الطبيعة السبعية، يعني طبيعته كطبيعة السباع، دائما يميل إلى العدوان على الناس في أنفسهم في أموالهم في أعراضهم. فجاءت هذه الأحكام الشرعية رادعة زاجرة تردع، يعني هذا المجرم ذي الطبيعة المنحرفة، وتزجر غيره عن أن يتعاطى مثل فعله. فجاءت الأحكام في ذلك موجبة للقصاص وموجبة كذلك للعقوبة المالية. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبالغ للجماعه. متفق عليه. هنا نلاحظ يعني في هذا الحديث حسن ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم للكلام، فإنه قد بدأ في الذنوب بالأدنى فالأعلى، فبدأ بالزنا وقال الثيب الزاني، ثم ترقى إلى الذنب الأعلى فقال والنفس به النفس، ثم ترقى إلى أفحش الذنوب وأقبحها وهي الردة عن دين الإسلام فقال التارك لدينه المفارق للجماعة. وفي القرآن الكريم الترتيب تنازلي: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. بدأ صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل، لا يحل معناه يحرم، يحرم، هذه إحدى صيغ التحريم، فإن التحريم مستفاد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ الحرام صراحة: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، حرمت عليكم الميتة والدم. ويستفاد التحريم كذلك بنفي الحل: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل دم امرئ مسلم. ويستفاد التحريم أيضا بالنهي الجازم: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا الزنا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا كله نهي جازم أيضا يستفاد منه التحريم. ويستفاد التحريم كذلك بترتيب العقوبة على الفعل، ترتيب العقوبة على الفعل، لو أن الشريعة ذكرت فعلا رتبت عليه عقوبة زي قطع اليد مثلا، أو عقوبة كالجلد مثلا، أو عقوبة كاللعن، من فعل كذا لعنه الله، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو غضب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وعيد بالنار، نعلم بأن هذا حرام، لأن هذا الفعل أو أن هذا القول حرام. ومثله أيضا في القرآن الكريم الله جل جلاله لما ذكر قوم لوط قال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، فعلم بذلك أن هذا الفعل حرام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، وذكرها ثلاثا. فها هنا قال لا يحل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، دم امرئ مسلم. هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فالإنسان قد يعتدي على غيره دون أن يسفك دمه، فيمكن لإنسان أن يقتل إنسانا خنقا، ويمكن لإنسان أن يقتل إنسانا سما، ونحو ذلك من الوسائل الآن، وما أكثرها، ما أكثرها في دنيا الناس. لكن قوله عليه الصلاة والسلام دم امرئ مسلم، هذا خرج مخرج الغالب. وقوله عليه الصلاة والسلام امرئ مسلم لا مفهوم له، يعني لا يقصد بذلك خصوص الذكور، بل لا يحل دم امرئ مسلم ولا امرأة مسلمة إلا بإحدى ثلاث، يعني إلا بإحدى ثلاث خصال. فهنا التمييز محذوف، إلا بإحدى ثلاث خصال. ما هي؟ قال: الثيب الزاني. الثيب أصلها ثيوب، ثيوب من ثاب يثوب، لكن لما كانت الياء ساكنة والواو مكسورة فإن الواو قلبت ياء وأدغمت الياء في الياء فشددت. الثيب، من هو الثيب أيها الإخوان؟ هو من دخل في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، من دخل في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فعندنا الإحصان أو الثيوبة عندها خمسة شروط. الشرط الأول ثبوت الدخول، وإلا بمجرد العقد الإنسان لا يكون ثيبا، لا بد من ثبوت الدخول. ثم ثانيا أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، فلو كان نكاحا فاسدا فإنه لا يثبت به الإحصان. ما مثال النكاح الفاسد؟ الآن ما يسمى بالنكاح العرفي الذي قد يوجد في بعض الجامعات، مثلا بأن الشيطان زين لهم الشاب، إذا أراد يعني الشابة على غير ما أحل الله، الشيطان يزين له، يقول له تزوجها عرفيا، يقول لها قولي زوجتك نفسي، ثم يقول لها قبلت الزواج، ويكتبان ورقة ويشهدان على ذلك اثنين من الزملاء أو من الشلة، ويكون عنده نسخة وعندها نسخة. هذا ليس نكاح، هذا ليس نكاح. لماذا؟ لأنه افتقد أحد الأركان الثلاثة وهو الولي. الولي لا نكاح إلا بولي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال: لا تزوج المرأة نفسها فإن العاهر هي التي تزوج نفسها. هذا أيضا من باب حفظ الأمن الاجتماعي، لأن الإنسان يكون آمنا بأن ابنته لن تزوج نفسها، إنما لا بد أن يستأذن وليها، لا بد أن يرضى وليها. قال عليه الصلاة والسلام: فإن استجروا فله المهر بما استحل من فرجها، والسلطان ولي من لا ولي له. يعني ما في إنسان يقول والله دي ما عندها أهل خلاص أنا الزواج، لا، في سلطان، في قاضي هو الذي يزوج. فلا بد أن يكون قد حصل دخول، ولا بد أن يكون الدخول في نكاح صحيح، ثم لا بد أن يكون الزوجان بالغين، ولا بد أن يكون الزوجان عاقلين، ثم لا بد أن يكون الزوجان حرين. لماذا؟ لأن البلوغ والعقل شرط التكليف، وأما الحرية فلأن الله جل جلاله بين بأن مسلوب الحرية ليس عليه حد هذا السيد، قال جل من قائل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم قال: فإذا أحصن أي تزوجن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات الحرائر، يعني كلمة الإحصان أيها الإخوان في القرآن تطلق مرادا بها ثلاثة معاني: تطلق مرادا بها الحرية، تطلق مرادا بها التزويج، وهذان المعنيان في هذه الآية. ثم هناك معنى ثالث هو العفة، ومنه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات أي العفيفات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ومنه قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي العفائف. فمن هو السيد؟ من ثبت دخوله في نكاح صحيح وهما حران بالغان عاقلا. قال عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني. الزاني ما هو الزنا أيها الإخوان؟ في اللغة هو الوطء المحرم، هو الوطء المحرم. وفي الشرع الزنا إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا. إيلاج فرج في فرج مشتها طبعا أي الطبيعة تشتهيه محرم شرعا، الشريعة تحرمه، ما دون ذلك لا يسمى زنا. يعني لو أن إنسانا يعني قبل امرأة أو لمس امرأة أو كذا، هذا ليس هو الزنا الذي يترتب عليه الحد، لكن يسمى مقدمات الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. وربما يسميه القانونيون الآن الشروع في الزنا، الشروع في الزنا، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن المقصود بأن هذا لا يترتب عليه حد. ولذلك الصحابي لما جاء فقال: يا رسول الله إني لقيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا النكاح، يعني ما جامعتها، فسكت عليه الصلاة والسلام وأنزل الله الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: هل شهدت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال له: فإني أبشرك أن الله قد غفر لك. وقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا طبعا في حق غير المصر، ما يقول يعني ما في أحد يسمع الآية هذه وسبب نزولها يقول خلاص معناه كل يوم يعني نفعل ما نفعل، ياه الحمد لله بنصلي الخمسة، لا ما ينفع. هذه الإصرار على الصغائر يحولها إلى كبائر. فهذا هو الزنا: إيلاج فرد في فرد مشتهن شرعا مشتهن طبعا محرم شرعا. ثم الجريمة الثانية قال: النفس به النفس. هذا عموم، هذا عموم النفس بالنفس، ومصداق ذلك في القرآن قول ربنا جل جلال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب، سيأتي معنا عدة مسائل. المسألة الأولى: هل يقتل الذكر بالأنثى والعكس؟ المسألة الثانية: هل يقتل الحر بالعبد والعكس؟ المسألة الثالثة، هل يقتل الجماعة بالواحد والعكس؟ المسألة الرابعة، هل يقتل المسلم بالكافر والعكس؟ المسألة الخامسة، هل يقتل الوالد بالولد والعكس؟ هذه كم مسألة؟ خمسة. قول النبي صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس، وقول ربنا جل جلاله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا عموم، هذا عموم، لكن بعد ذلك وردت مخصصات لهذا العموم، وردت مخصصات لهذا العموم. أولا أيها الإخوان، قتل الأنثى بالذكر، أجمع أهل العلم على أن الأنثى تقتل بالذكر، أجمع أهل العلم على أن الأنثى تقتل بالذكر، يعني لو أن امرأة قتلت رجلا ما في خلاف بين المسلمين في أن القصاص هاهنا واجب، يعني لو لم يرضى أولياء الرجل إلا بالقصاص فإنه يقتص منها. طيب العكس، لو أن رجلا قتل امرأة أيضا، أجمع أهل العلم على أن الرجل يقتل به المرأة، لكن هناك قول ضعيف بأن الرجل لو قتل المرأة فأبى أولياؤها إلا القصاص فإنه يقتص منه ويدفع لأوليائه نصف الدية، يدفع لأوليائه نصف الدية. الدية كم يا عم الشيخ؟ 100 من الإبل، ده عندكم في محل الإبل، لكن الآن القانون عندنا بأن الدية 333,000، 333,000 جنيه، أو بيقول 333 مليون. طيب على هذا القول، لو أن رجلا قتل امرأة فأبى أهلها إلا القصاص فإنه يقتص من هذا الرجل، ثم بعد ذلك يدفع لأوليائه 151 ولا 151 ونص. لماذا قالوا؟ لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، فنفسها لا تكافئ نفسه، لكن كما قلت لكم هذا قول ضعيف جدا، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بخلافه، ففي عهده صلوات ربي وسلامه عليه قتلت جارية من الأنصار بنت صغيرة، وأدركت في آخر رمق، وهي في الرمق الأخير، قيل لها من قاتلك؟ فلان فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأشارت برأسها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى به فقتله. فها هنا قتل رجلا به بامرأة، واضح أيها الناس؟ فطيب المسألة التي بعدها، هل يقتل الحر بالعبد والعكس؟ هذه طبعا ما نحتاج إليها في زماننا، لكن من باب العلم أجمع المسلمون على أن العبد لو قتل حرا فإنه يقتل به، واختلفوا في قتل الحر بالعبد. لو أن حرا قتل عبدا، إما أن يكون عبد نفسه وإما أن يكون عبد غيره، إما أن يكون عبد غيره. روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يقتل حر بعبد، لكن هذا الحديث أيها الإخوة الكرام في سنده مقال، فلا يرقى لمقاومة هذا العموم في قول ربنا جل جلاله النفس بالنفس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم النفس به النفس، فيشمل ذلك الحر والعبد. طيب المسألة التي بعدها، هل يقتل الجماعة بالواحد والعكس؟ لا خلاف بين المسلمين أن واحدا لو قتل جماعة فإنه يقتل بهم، مثل ما يحصل الآن في زماننا، واحد من الناس يدخل برشاش فيرش الناس رشا فيقتل منهم خلقا، لا خلاف بين المسلمين بأنه يقتص من الواحد إذا قتل جماعة. والذي عليه جمهور العلماء على أن الجماعة تقتل بالواحد. حصل في زمان عمر رضي الله عنه جريمة في صنعاء في أرض اليمن، أن رجلا يعني سافر وكان له امرأة وقد ترك عندها ولدا له من غيرها، وكان لتلك المرأة خدن يتردد عليها، وقالت لذلك الخدن بأن هذا الغلام سيفضحنا إذا رجع أبوه. فاجتمعت المرأة وخدنها ورجال آخرون على قتل هذا الغلام، في بعض الروايات بأنهم كانوا 10 اجتمعوا على قتله. فوالي صنعاء أرسل إلى عمر رضي الله عنه لأن هذه جريمة جديدة ما حصلت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من هدي سيدنا عمر بأنه لا يستبد بالأمر، بل كان يجمع دائما كبراء الصحابة وعلماءهم فيستشيرهم. فبدأوا كل يشير برأيه، فقال الفقيه العالم الثبت الثقة أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن جماعة قد اجتمعوا على سرقة بعير ثم اقتسموا لحمه، أكنت قاطعهم؟ جمل شالوه نحروها تقاسموا، أكنت قاطعهم؟ قال: بلى. قال: فكذلك. فكبر عمر رضي الله عنه وقال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. يعني مش لو كانوا 10، لو كانوا 100، لو كانوا 1000 وقد اشتركوا في قتل هذا الغلام لقتلتهم به. فهنا علي رضي الله عنه استخدم القياس. فالجماعة تقتل به، تقتل بالواحد. واضح أيها الناس؟ طيب، المسألة التي بعدها، هل يقتل الوالد بالولد والعكس؟ أجمع أهل العلم على أن الولد لو قتل والده فإنه يقتل به، نقصد بالوالد الأب أو الأم، يعني ليس خصوص الأب. ولكن اختلفوا لو أن والدا قتل ولدا على 3 أقوال. القول الأول بأن الوالد يقتل بالولد للعموم، النفس بالنفس. القول الثاني بأن الوالد لا يقتل بالولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: لا يقاد الوالد بالولد، لا يقاد من القود الذي هو القصاص، لا يقاد الوالد بالولد. وهذا الحديث أيها الإخوان في سنده الحجاج ابن أرطعة، حجاج ابن أرطعة وهو ضعيف، وعنده سند آخر فيه مبارك ابن فضالة وهو مدلس، وأيضا استدلوا بالنظر، قالوا: الوالد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سببا في فناء الوالد. وهذا تعليل عليل، هذا تعليل عليل. لماذا؟ لأنه لو فرض مثلا، أجارنا الله وإياكم المسلمين، لو أن والدا زنى ببنته يرجم أم لا؟ يا أخوان أنتم صاحين ولا نائمين؟ ولا الشمس طلعت؟ طلعت، يرجم بغير خلاف، يرجم بغير خلاف، مع أن المزنية بها بنته. ثم أيضا يقال بأن الولد ليس سببا في قتل الوالد، بل الوالد هو السبب، لأنه هو الذي باشر فعلا يؤدي إلى قتله، لأنه يعلم، لأن الله قال كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقول الثاني بأنه لا يقتل الوالد والولد. طيب، القول الثالث وهو قول إمامنا مالك رحمه الله تعالى بأن الوالد إذا قتل ولده غيلة فإنه يقتل به. قال مالك رحمه الله: كما لو أضجعه فذبحه ذبح الشاه، فذبحه ذبح الشاه. كان هذه قضية يعني في السبعينيات من القرن الماضي، يعني قبل نحو من 40 سنة، حصلت في مصر بأن رجلا طلق امرأته، حصل بينهما خلاف ومحاكم وما إلى ذلك، وكان له منها يعني طفلان. فهذا الرجل العياذ بالله لما امتلأ قلبه غلا وحقدا غافل تلك المرأة، فأخذ الطفلين وذهب بهما إلى البحر المتوسط في الإسكندرية، فرمى بالطفلين، غرقهما. فبعد ذلك لما حكم عليه بالإعدام هو التعبير القانوني، وإلا في شريعتنا القصاص. وجرت العادة بأنه يؤخذ رأي المفتي في مصر، ورأيه استشاري. فالمفتي أفتى بأنه لا يقتل، واستدل بالحديث: لا يقاد الوالد بالولد. فضجت الدنيا، وطبعا الكارهين للدين والشريعة بدأوا يطعنون بأنه يعني هذا ليس بدين يعني أصلا. والعلماء الأهل البصيرة، كان منهم الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، تكلم وقال: يعني أنا أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد يعني هذا الأب لما قال لا يقاد الوالد بالولد. النبي عليه الصلاة والسلام معنى كلامه بأن الوالد ما يتعمد يعني قتل الولد، بل ربما يبالغ في تأديبه بما يؤدي إلى إزهاق نفسه. لكن واحد يجي يأخذ أولاده ويرميهم في البحر، وبعد ذلك نقول أنه يعني ما يقاد. فكان للمفتي سعة في قول مالك رحمه الله، لأن القتل هنا قتل غيلة، بمعنى أن فيه شيء من الاستخفاء والغدر، قتل غيلة. فكان يمكن للمفتي أن يأخذ بهذا القول ويجنب الدين يعني طعن الطاعنين، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس الغد، وأسأل الله أن يحفظنا في دمائنا وأعراضنا وأموالنا، وأن يصرف عنا شر كل ذي شر هو آخر بناصيته، وأسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا، وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.